أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح القول بأن لا نأخذ الحق والعلم إلا من أشخاص معينين، ولو جاءت الفتوى من غيرهم لا يقبلونها ولو كانت موافقة للكتاب؟ المعين للفتوى يقدم، المعين للفتوى يقدم، أما غير المعين فمن تثق بعلمه فإنك تأخذ بقوله. نعم.